نبدأ يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا أمس بباب صفة الحج والعمرة كذا، وذكرنا أنه السنة أن يكون إحرام الناس بالحج في يوم التروية، ولا يستثنى من ذلك إلا المتمتع إذا عدم الهدي. فقلنا المذهب عندنا أنه يستحب له أن يحرم يوم السابع، ليصوم 3 أيام محرما. وهذا استحبابا، لأنه قد تقدم الإشارة سابقا إلى أنه يعني لا يشترط كونه محرما، وإنما يشترط أن يكون ذلك في أيام الحج. وذكرنا المبيت بمنى، وأن إذا طلعت الشمس سار إلى عرفة. وقوله إذا طلعت الشمس هذا مهم، ذكرنا هذا. طيب، قال رحمه الله تعالى: ويبيت بمنى ويصلي مع الإمام استحبابا، هذا ذكرناه. قال: فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة، إذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من منى إلى عرفة. لاحظ هنا الأمر معلق بماذا؟ بطلوع الشمس. سيأتيك في موضع آخر تعليق ب غروب الشمس، ويأتيك في موضع ثالث التعليق بقبل طلوع الشمس، الإسفار قبل طلوع الشمس. كل هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. فهذا يقول: فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة، الذي هو يوم إيش؟ التاسع، يوم التاسع، سار من منى إلى عرفة، فأقام بنمرة إلى الزوال، فأقام بنمرة إلى الزوال. هذا الوصف الذي ذكره الشيخ هنا، يعني أنه يبيت بمنى، إذا طلعت الشمس يسير، يقيم بنمرة إلى الزوال، هذا كله حكاية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الفعل مع قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، هو يعني الاستدلال الذي تتركب منه أغلب المواضع التي تذكر في المناسك. فقام بنمرة إلى الزوال، الزوال يعني زوال الشمس عن كبد السماء، الذي علامته اليوم أذان الظهر، وتقدم لك شرحه في الصلاة. ونمرة، نمرة هو مكان، إما أن يقال في طرف عرفة، أو يقال بجوار عرفة. إما أن يقال في طرف عرفة، أو يقال بجوار عرفة. هذا ليس على التخيير، يعني هذه أقوال يا شباب، ها، هذه أقوال. يعني بعض العلماء يقولون إنه نمرة، نمرة من عرفة، وبعضهم يقولون لا، بعضهم يقولون لا. فقام المشهور في المذهب أنه هو موضع بعرفة، أنه موضع بعرفة. يقول في شرح المنتهى، يقول: هو موضع بعرفة، وهو جبل عليه أنصاب الحرم، على يمينك إذا خرجت من مأزمة عرفة تريد الموقف. هذا سأشرح لك إن شاء الله تعالى لاحقا بالخريطة، وضح لك المكان بالضبط الذي فيه هذا الموضع الذي هو نمرة. وبعض العلماء يقولون لا، نمرة كما أشرت لك هو موضع قريب، ولكن خارج عرفة، وكأنه هو التحديد الذي عليه الوضع اليوم، كأنه هو التحديد الذي عليه الوضع اليوم، أنهم جعلوا هذا الموضع خارجا، وسأبينه لك في الخريطة إن شاء الله. قال: يخطب بها الإمام أو نائبه خطبة قصيرة إلى آخره. يخطب بها الإمام، لما قال فأقام بنمرة إلى الزوال، ثم قال يخطب بها الإمام، عرفت أن هذه الخطبة تكون بعد الزوال، أن هذه الخطبة تكون بعد الزوال. وهذه الخطبة هي أول خطبة من الخطب التي تكون في المناسك، التي يشرع أن تكون في المناسك. عند الحنابلة هذه أول خطبة، عند الحنابلة هذه أول خطبة. بقية المذاهب، اللي منكم قرأ في متون بعض المذاهب، يذكرون خطبة قبل هذه في يوم السابع، في يوم السابع. خطبة اليوم السابع عندهم يعني ماذا يكون فيها؟ يكون فيها تعليم ما الذي يكون في اليوم الثامن، ما الأعمال التي تكون في اليوم الثامن. وهنا عند الحنابلة لا يشرع خطبة في اليوم السابع، تشرع خطبة في اليوم التاسع. طيب، هذه الخطبة دليلها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أشهر خطبه عليه الصلاة والسلام التي كانت في حجة الوداع. يخطب بها الإمام أو نائبه خطبة قصيرة، خطبة قصيرة. إذن هذا الوصف الأول في هذه الخطبة أنها تكون قصيرة فلا يطيل فيها، كما قال سالم للحجاج: إن كنت تريد السنة فقصر الخطبة وعجل بالصلاة. إن كنت تريد السنة فقصر الخطبة وعجل بالصلاة. قال ابن عمر: صدق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: صدق. من هو سالم هذا؟ ها؟ أي نعم، سالم ابن عمر رضي الله عنهما، فهو ذكر هذا للحجاج، فابن عمر رضي الله عنهما قال صدق، وهذا في البخاري. قال: خطبة قصيرة مفتتحة بالتكبير. فهذه الخطبة تضم إلى الخطب التي قد تقدم لك أنها تفتتح بالتكبير. تقدم معك خطبة العيدين والاستسقاء، لأن سنتها سنة العيدين على المذهب تفتتح بالتكبير، فهذه ثالث خطبة ذكروا أنها تفتتح بالتكبير. ولا أدري ما أصله، لا أدري ما أصله، وهل هو منصوص عن الإمام أو لا، لا أدري. إنما قال في الإنصاف، قال في الإنصاف لما ذكر الافتتاح بالتكبير، قال: قاله في المستوعب وغيره، ولا وغيره، ها، وغيره، قاله في المستوعب، يعني قاله السامري في المستوعب، وغيره قال هذا أيضا. وليس معنى أن صاحب المستوعب قاله في المستوعب وقاله في غيره أيضا. قال: يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة. هذه الأشياء، الأمور الأساسية التي ينبغي أن يعلمهم إياها، الأمور الأساسية التي ينبغي أن يعلمهم إياها. الوقوف يعني الوقوف بعرفة، لأنهم الآن في أول الوقوف أو في وقت الوقوف، فيعلمهم الوقوف. إيش معنى يعلمهم الوقوف؟ يعني يعلمهم حده الزماني، حده المكاني، أدبه، الأمور المشروعة فيه، الأمور غير المشروعة. هذا الخطبة المناسبة للحال. قال: ووقته، وقته هذا الحد الزماني، والدفع منه متى يدفعون، وهل لأحد أن يدفع قبل غروب الشمس أو لا، ولو دفع قبل غروب الشمس فهل يجب الرجوع أو لا يجب، إلى آخر. والمبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة لأنهم سيستقبلونه من الليلة، الليلة المقبلة عليهم سيستقبلون المبيت بمزدلفة، فسيذكر لهم المبيت بمزدلفة، لا يقول لهم وسوف تبيتون بمزدلفة، وإنما إيش؟ يبين لهم الأحكام، يبين لهم الأحكام المتعلقة بهذا، يبين لهم الأحكام المتعلقة بهذا. واليوم الإمام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله يوكل من يخطب عنه خطبة عرفة، فهذا قوله الإمام أو نائبه، فينيب، ينيب إنسانا، وهذا بقي عليه سنوات طويلة من السنوات التي أدركناها نحن الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ختم الله له بخير، ثم الآن صار يكلف كل سنة واحد من المشايخ به أو بها. الأحسن في المخيمات التي تكون قريبة من المسجد أنها تستمع لهذه الخطبة، التي تكون بعيدة الأحسن لها أن تستمع لها أو تشاهدها بالبث، هذا هو الأفضل. وسؤال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: طيب، هل يشرع أن يقوم إنسان يعظ الناس ويذكرهم في المخيمات، يعني المخيمات التي تكون بعيدة عن المسجد، يعني في مخيمات كثيرة جدا تكون بعيدة عن المسجد؟ فقال الشيخ أنه الأولى الاستماع لتلك الخطبة، يعني خطبة عرفات، فإن لم يتيسر ذلك فإنه يقوم إنسان ويذكر الناس. ويلاحظ دائما أنه كل موعظة الذي ينبغي أن تكون مناسبة للحال التي فيها الناس، الحال التي فيها الناس، سواء من حاجتهم من الناحية العلمية أو الناحية العملية أو الناحية الإيمانية. يعني هذه الجوانب ينبغي أن تكون كل خطبة وكل موعظة تكون مناسبة لحال الناس فيما يلاحظه الإنسان من هذه الأحوال. فإذا لاحظ عندهم تقصير في جانب الإقبال على بعض العبادات أو تقصير في شيء من أدب المناسك أو نحو هذا، فينبغي عليه أن ينبههم على هذا. كذلك تقصير في معرفة شيء من الأحكام متعلقة بهذا الموقف وما حوله، فكذلك ينبههم على ذلك. قال رحمه الله تعالى: وكلها أي كل عرفة موقف إلا بطن عرنة. إلا بطن عرنة، يقول الشيخ كل عرفة موقف إلا بطن عرنة، هو المستثنى، هو المستثنى. ولما قال لك إنه هذا هو المستثنى، لما قال لك إنه هذا هو المستثنى يعني بطن عرنة، كأنه هذا إشارة إلى أنه بطن عرنة من عرفة، لأنه استثناه، استثناه منها. وبعض العلماء يقول هو من عرفة ولكن مستثنى فلا يوقف فيه، وبعضهم يقول هو ليس من عرفة، هو ليس من عرفة، هو الحد الفاصل بين عرفة وما بعدها من الجهة الغربية. سواء قلنا هذا أو هذا فإنه ينبغي أن يرفع، ينبغي أن يرفع عنه. قال إلا بطن عرنة، لقوله صلى الله عليه وسلم كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة، رواه ابن ماجه. عرنة اليوم سأوضح لك بعد قليل بس يعني حتى يتضح لك الآن، يعني لو فرضنا أن هذه عرفة، هذه عرفة، هذه الجهة جهة الطائف منها الجهة الشرقية، وهذه الجهة المقابلة جهة القبلة، جهة مزدلفة، جهة منى، جهة الجهة الغربية. طيب الجهة الغربية هذه بجوارها، بجوارها تماما هذا وادي عرنة، وادي عرنة. ولو أنك سلكت أي طريق من الطرق تقريبا التي تأتي بك من مكة أو من منى أو من مزدلفة تأتي بك إلى عرفة، فإنك ستجد قبل ما تدخل عرفة يوجد وادي، تكون أنت في جسر. هذا الوادي أحيانا تجد بعض السيارات يعني نازلة فيه مغرزة، يعني منغمسة في التراب وكذا، هل الوادي هذا هو إيش؟ بطن، هذا بطن عرنة، بطن عرنة. النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام نزل وين؟ نزل بنمرة، نزل بنمرة. ولما جاءت الخطبة نزل، جاء إلى بطن عرنة، جاء إلى بطن عرنة. سأوضح لك إن شاء الله بالخريطة. العلماء يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما تحول من ذلك الموضع إلى هذا، يعني إلى بطن الوادي، رفقا بالناس ورحمة ورأفة بهم، لأن بطن الوادي يكون لينا فيكون أنسب للجلوس للصلاة فيه، هو يكون أكثر راحة للناس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تحول عن المكان الأول وهو إيش؟ نمرة، وهو نمرة المكان الذي نزل فيه أولا، إلى عرنة لأجل هذا الأمر. قال: وسنة أن يجمع بعرفة من له الجمع بين الظهر والعصر تقديما. سنة أن يجمع بعرفة، هذا الجمع سيكون بعد الخطبة، سيكون بعد الخطبة. فإذا زالت الشمس خطب بهم خطبتين أم ثلاث؟ ها، واحدة، هذه خطبة واحدة وليست خطبتان، خطبة واحدة. يخطب بهم ثم يأمر المؤذن فيؤذن، ثم يقيم لصلاة الظهر فيصلي بهم الظهر، ثم يقيم لصلاة العصر فيصلي بهم العصر. يقول الشيخ: وسنة أن يجمع بعرفة من له الجمع. لاحظ كيف أضاف البهوتي هذا الكلام، من له الجمع بين الظهر والعصر تقديما، بين الظهر والعصر تقديما. قلت لك قبل قليل أنه يؤذن ويقيم بكل صلاة، ولو لم يؤذن وأقام مباشرة لصلاة الظهر ثم أقام لصلاة العصر فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. قال الإمام أحمد: لأن كلا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأذان أولى في هذا الموضع، الأذان أولى في هذا الموضع. قول الشيخ هنا يجمع بعرفة من له الجمع، من له الجمع هذا يخرج من ليس له الجمع. من الذي له الجمع؟ هو من تقدم لك في باب صلاة أهل الأعذار. من تقدم لك في باب صلاة أهل الأعذار هو الذي له أن يجمع. في الجملة المراد المسافر، المراد المسافر. فماذا يخرج بقوله من له الجمع؟ يخرج به اثنان: واحد المكي، المكي الذي مستوطن بمكة. اثنين من أقام إقامة تمنع القصر والجمع، تمنع الترخص. كم؟ أكثر من أربعة أيام، أكثر من أربعة أيام، أكثر من 20 صلاة، 21 صلاة وأكثر على المذهب كما تقدم لك في موضعه. فهذا الجمع، هذا الجمع خاص بمن له أن يجمع، فخرج به من ذكر، من ذكر لك. وعلى هذا يا إبراهيم، فلو أن إنسانا مثلا من غير أهل مكة وجاء إلى مكة وبقي فيها لمدة أسبوع، ثم خرج إلى عرفة لأجل الحج، فهل له أن يجمع؟ ها؟ ليس له أن يجمع، لأنه هذا في ملحق بالمكي، لأنه ليس له أن يترخص ما دام في مكة، لأنه قد أقام إقامة تمنع، تمنع الترخص، تمنع الترخص. ولهذا الحنابلة وكذلك من يوافقهم على هذا مثل الشافعية يقولون الذي ينبغي على الإمام إن كان لن يأم الناس بنفسه أن إذا وكل إنسانا يأمهم أن يكون ذلك الإنسان ممن له الجمع، ممن له الجمع. السبب عندهم أن الحنابلة ومثلهم الشافعية يقيدون هذا الجمع فقط بمن له الجمع. قال يجمع بين الظهر والعصر تقديما، فيقول إن هذا الجمع يكون جمع تقديم، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء أن المستحب في هذا الموضع هو جمع التقديم، والأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة منه كما يقول العلماء أن يتسع الوقت للذكر والدعاء، أن يتسع الوقت للذكر والدعاء. وهل هذه المسألة محل اتفاق؟ أعني أنه لا يجمع هنا إلا فقط المسافر؟ الجواب لا، بل فيها خلاف، والخلاف في المسألة قوي جدا، خلاف المسألة قوي جدا. نحن قلنا أنه الشافعية الحنابلة يقولون إيش؟ يقولون خاص بمن له الجمع. بقي عندنا الحنفية والمالكية يقولون لا، ليس خاصا بهم، ليس خاصا بهم، بل يقولون إنه يعم الجميع، يعم الجميع. والموفق وابن تيمية وجماعة من الحنابلة يختارون ذلك القول، يختارون ذلك القول، وأن للجميع أن يجمع وله أن يقصر أيضا، وللجميع أن يقصر أيضا. وإن كان كما تعرف القصر يعني أحكامه أشد من الجمع، يعني الجمع أسهل، الجمع أسهل يعني في أصل الأحكام. طيب لماذا هكذا يختلفون؟ بعضهم يقول له وبعضهم يقول ليس له. للإجمال الواقع في فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع روايته، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أحد فيما علمت أنه في يوم عرفة قال لأهل مكة أنتم لا تصلوا معنا العصر، أو قال لهم أتموا، أو نحو هذا، ما نقل شيء من ذلك. طيب إذا لم ينقل شيء من ذلك، فهل هذا صريح في أنهم جمعوا وقصروا معه صلى الله عليه وسلم؟ ليس صريحا، وإنما هو ظاهر، ظاهره كذا. فبعض العلماء أخذوا بهذا الظاهر وقالوا لو كان نقل لنا كل تفاصيل حجته صلى الله عليه وسلم لكان نقل هذا منها. وبعضهم قالوا مثل الحنابلة والشافعية قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام إنه لم ينقل ذلك لأنه هذا أمر متقرر من الأصل ومعروف ولا يحتاج إلى شيء من التنبيه. واعتضدوا لذلك بأنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بأهل مكة في مكة قال لهم يا أهل البلدة أتموا فإنا قوم سفر، يا أهل البلدة يعني أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر. فقالوا اكتفى بذلك الأمر عن تكرار الأمر، عن تكرار الأمر في كل، عن تكرار الأمر في كل موضع. والمسألة فيها خلاف طويل، يعني هذا دليل وهذا جواب وللجواب عليه جواب وكلام كثير، خلاصته راجع إلى هذا الإجمال الذي ذكرته لك، وهو راجع إلى سؤال، هو هل من أسباب من الأسباب المبيحة للجمع والقصر النسك أم لا؟ فإذا قلنا هو من الأسباب المبيحة للجمع والقصر نقول لهم ذلك، وإذا قلنا ليس من الأسباب نقول ليس لهم، نقول ليس لهم ذلك. قال وأن يقف راكبا مستقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة، لقول جابر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. هنا الشيخ ذكر لك أنه بعد الجمع، بعد الجمع أجمل الكلام هو بعض الشيء، والذي في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعدما صلى بالناس في هذا الموضع وهو بطن عرنة صلى بهم، وهذا فيه اليوم المسجد، المسجد الكبير الذي تقام فيه تلك الخطبة والصلاة، دفع النبي صلى الله عليه وسلم مشى على ناقته حتى جاء إلى الجبل الذي في وسط عرفات، وهو الجبل المشار إليه هنا لما قال جبل، جبل الرحمة. وقف صلى الله عليه وسلم عند الصخرات التي عند هذا الجبل واستقبل القبلة ومكث يدعو. طيب نأخذ الآن أولا عندنا الأفعال التي ذكرها الشيخ مستحبة. واحد أن يقف راكبا، راكبا، ففي هذا الموضع يستحب الحنابلة أن يكون الوقوف، أن يكون الوقوف بعرفة راكبا، أن يكون راكبا، والأصل عنده فعل النبي صلى الله عليه وسلم يركب الدابة، يركب السيارة، يكون راكب القطار نحو هذا. اثنين قال مستقبل القبلة لأنه في موضع دعاء وذكر وما كان كذلك فمستحب استقبال القبلة فيه. ثلاثة قال عند الصخرات وجبل الرحمة، فيكون هذا هو الموضع الذي يقف عنده، وقال صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، فهذا هو الموقف الذي يستحب أن يقف الإنسان عنده. تيسر الحمد لله، ما تيسر فإنه لا يتكلف، لا يتكلف ذلك، لأن بعض الناس خصوصا في هذه السنوات الصيفية، يعني في فرق بين الحج الصيفي والحج الشتوي، يعني في فروق تتعلق بهذا، منها موضوع التحرك في أثناء النهار، التحرك في أثناء النهار، فالتحرك في أثناء النهار في الحجات الصيفية يكون فيه نوع عسر، يكون فيه نوع عسر لأن الحرارة تكون شديدة، مثل الحج العام الماضي والعام الذي قبله والعام الذي نستقبله والذي بعده، هذا يكون في شدة الصيف، فأحيانا يكون الإنسان مخيمه بعيد عن هذا الجبل فيتكلف الذهاب، ثم يكون في زحام في الطريق وما إلى ذلك وكذا، ثم يتعب هو تعبا زائدا، فيكون هذا بدل ما يكون ينشغل بأمر يتعلق بمكان العبادة يخل بأمر يتعلق بذات العبادة، الذكر، الدعاء، الاستغفار، ما إلى ذلك، يكون يغفل عنه بسبب هذا، بسبب هذا الانشغال. لكن نقول الأصل هو استحباب ذلك إن تيسر له. قال عند الصخرات وجبل الرحمة، فهذه ثلاثة أفعال. يبقى فعل رابع وهو أنه يكون رافعا يديه، أنه يكون رافعا يديه، فهو من المواضع، هذا الموضع من المواضع التي ترفع فيها اليدان للدعاء. ولا بد أن تراعي أن هذا الموقف موقف دعاء، فكل ما يمر بك من آداب الدعاء في كلام العلماء فنزله على هنا، استقبال قبلة، كونه على طهارة، البدء بالتوبة والاستغفار والثناء على الله سبحانه وبحمده، الشروع في الدعاء بأمر الدين ثم أمر الدنيا إلى آخره، عدم الاعتداء في الدعاء، كل هذه الأمور تراعى، آداب الدعاء تراعى هنا. قال قول جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. حبل المشاة، حبل المشاة هو مكان يسمى بذلك، مكان يسمى بذلك، بعضهم قال هو طريقهم، هو طريقهم الذي يسلكونه في الرمل، ولا الرمل إذا كان مرتفعا بعض الشيء يسمى حبلا، يسمى حبلا. وقيل غير ذلك بسبب التسمية هذه. قال ولا يشرع صعود جبل الرحمة، لا يشرع صعود جبل الرحمة. قال ابن تيمية بإجماع العلماء، قال ابن تيمية بإجماع العلماء. فلاحظ المستحب إيش؟ الوقوف قربه للصعود عليه. وقوله جبل الرحمة، قال جبل الرحمة ويقال له جبل الدعاء. هذا الجبل له أربعة أسماء ذكر الشيخ منها اثنان، جبل الرحمة وجبل الدعاء، والاسم الثالث جبل إلال، إلال بالهمز المكسور على وزن هلال، إلال. الاسم الرابع ذكره الشيخ الصغير في شرح الروض، قال جبل القرين، جبل القرين. ولو جاءنا واحد وقال أيضا ممكن نسميه جبل عرفة، نقول ما في مشكلة عادي، هو اشتهر أنه هذا جبل في هذا المكان جبل عرفات، لا إشكال. قال ويكثر من الدعاء ومما ورد، يكثر من الدعاء ومما ورد. هذا من الأمور المهمة في عرفات، إكثار الدعاء، إكثار الدعاء. وقد جاء عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وجاء بلفظ أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، جاء عند مالك مرسلا، وجاء بألفاظ أخرى. وحال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف منبهة بشكل واضح إلى أهمية الإكثار من الدعاء في ذلك اليوم، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أو غير صائم بسبب انشغاله التام بالدعاء، انشغاله عن الأكل والشراب، حتى أرسلت له أم الفضل بقدح من لبن فشرب منه عليه الصلاة والسلام. علم من ذلك أنه ليس بصائم، ولكانوا قبل ذلك مترددين هل هو صائم أو لا. وجاء عند النسائي في حديث أسامة رضي الله عنه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، قال فنظرت إليه قد مالت به ناقته فسقط خطامها، فتناول صلى الله عليه وسلم الخطام بإحدى يديه وأبقى اليد الأخرى، يعني أبقى اليد الأخرى مرفوعة. وهذا الاجتهاد في الدعاء يتأكد في أواخر الساعات، يتأكد في أواخر الساعات بعرفة، فإنه المشروع أن يكون أشد ما يكون اجتهاده في آخر الوقت. وهذا اليوم، يعني يوم عرفة، هو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، وهو يوم عظيم، وهو من أيام العيد كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، فهو من أعظم الأيام. وقد جاءت جملة من الأحاديث والآثار الدالة على ذلك، من ذلك ما عند مسلم، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو فيباهي بهم الملائكة. وهذا هذا الأمر إذا استشعره الإنسان، إذا من الله سبحانه وتعالى عليه بالوقوف في ذلك الموقف، فإنه يستشعر حينئذ عظيم منة الله سبحانه وتعالى أن يسر له من الأسباب ما يتوصل به إلى هذا المكان. أسأل الله أن يسرنا وإياكم لذلك. الله سبحانه وتعالى يدنو فيباهي بعبيد يخلطون عملا صالحا وآخر سيئا، يباهي بهم الملائكة الذين إنما خلقوا لعبادته سبحانه وبحمده، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وهذا يدلك أنه هذا الفضل فضل عظيم، وينبغي أن الإنسان إذا تهيأ له من الأسباب ما يتوصل به إلى مثل هذا الموقف أن يكون من أخص الأمور التي يذكرها في دعائه شكر الله سبحانه وتعالى أن هيأ له من الأسباب ما يبلغه هذا الموقف. وأن يكرر الإنسان هذا كثيرا، يعني يكرر شكر الله سبحانه وتعالى على سائر نعمه التي هذه هي واحدة منها، يعني أن بلغه هذا المكان، فيكون لسان حاله حينئذ: فعلت بنا من أول الأمر كله جميلا فأتبع آخر الأمر أوله. ويبتهل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بما يحضره من الابتهالات في الثناء على الله سبحانه وتعالى بتوحيده وتهليله والثناء عليه بأسمائه وصفاته والتوسل إليه بما يصح ويشرع التوسل به وما إلى ذلك، لأنه هذا موقف عظيم. ولا ييسر الاستغلال الأماكن الفاضلة والأزمان الفاضلة والأحوال الفاضلة إلا الموفقون من الناس. ومن مفاتيح التوفيق التي تستبق بها الأماكن والأزمان والأحوال الفاضلة أنك تكون في حال السعة مثل هذا الوقت الذي أنت فيه، مقبلا على الله سبحانه وتعالى، حريصا على ما يحبه الله سبحانه وتعالى منك، مجانبا لما يبغضه الله سبحانه وتعالى منك، فإن هذا يكون ممهدا لما تستمطره من رحمات الله وفضله ومنته عليك في مثل تلك المواضع. أسأل الله أن ييسرنا وإياكم لكل خير. قال: ويكثر من الدعاء ومما ورد كقولي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، ويسر لي أمري. هذا الدعاء أو هذا الذكر مع الدعاء ينقسم إلى قسمين اثنين. القسم الأول من البداية إلى قولي: وهو على كل شيء قدير. القسم الثاني من قولها: اللهم اجعل في قلبي نورا، إلى آخره. القسم الثاني هذا مأثور عن علي رضي الله عنه، مأثور عن علي رضي الله عنه. القسم الأول الأصل فيه هو الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عند الترمذي، قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فهذا هو الأصل. إلا أن قوله: وهو حي لا يموت، بيده الخير، هذه الزيادة لم أجدها في شيء من ألفاظ الحديث المشار إليه. نعم، هي وردت في أحاديث أخرى مثل ذكر دخول السوق، ذكر دخول السوق، فإنه جاء بهذا اللفظ بتمامه، لكن في الروايات هذا لم أقف عليها. ويبدو والله أعلم أن الحنابلة استلوا هذا الدعاء بتمامه على وجهه هكذا، استلوه مما كتبه الإمام أحمد للرجل الذي أراد أن يحج، فقال له: اكتب لي ماذا أفعل وكيف أقول وكذا وكذا، فكتب له جملة من الأمور، وكتب له من ضمن ما كتب له من الأدعية والأذكار، كتب له هذا في عرفة. فيبدو أنهم استلوه على نفس السياق الذي ذكره الإمام أحمد وتتابع عليه في كتبهم. قد يقول بعضكم إنه الدعاء قيل الحديث قيل: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، ثم قال: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد، على كل شيء قدير. فكيف يكون هذا دعاء؟ الجواب: قال العلماء إن هذا دعاء بالحال وليس بالمقال، إن هذا دعاء بالحال وليس بالمقال، بمعنى أن الإنسان إذا كرر هذا الذكر في ذلك الموضع فكأنه تجديد للتعهد بين يدي الله سبحانه وتعالى أن يوحده وحده لا شريك له. وهذا يعني التوحيد هو أعظم الحسنات، كما في حديث البطاقة لما توضع لا إله الله في كفة، قال فرجحت وطاشت تلك السجلات. فهذا هو أعظم الحسنات. فكأن الإنسان في هذا الموقف يقول يا رب أنا ما عندي كبير شيء إلا أن عندي توحيدك، أعظم ما عندي أني أوحدك سبحانك وبحمدك وحدك لا شريك لك. فهذه الحسنة التي أتيت بها أقابلها بما شئت يا رب من حسنات الدنيا والآخرة، يعني أثبني عليها ما شئت يا رب مما أحتاجه أو مما يصلحني في أمر ديني ودنياي وكذا، من يعني مما أستحضره ومما لا أستحضره. فهذا هو المناسبة لما قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي، فهو دعاء بالحال. قالوا يكثر الاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار الضعف والافتقار، لأن هذه الأشياء من مفاتيح الإجابة، هذه الأشياء من مفاتيح الإجابة. قال ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة، يلح في الدعاء يعني يكرر في الدعاء كثيرا جدا، ولا يستبطئ الإجابة، يعني لا يقول دعوت يا رب ودعوت فلم تستجب لي، وإنما يكرر ذلك، لأنه أحيانا يكون في تأخر إجابتك لدعوة من الدعوات التي تدعوها يكون فيه استخراج أشياء من العبودية لله سبحانه وتعالى منك لم تكن لتستخرج لو حصلت لك حاجتك في يوم وليلة. وأذكر بهذا يعني أحد الإخوة هنا من الطلاب يقول كانت أمي قبل سنوات، يقول كانت أمي كافرة غير مسلمة، وكنت أحاول فيها في الإسلام وما أسلمت تلين ثم تعرض وهكذا. يقول فلما يسر الله لي الحج جعلت عام الدعاء بعد لا إله الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير في عرفة، جعلت عامة دعائي الإلحاح على الله سبحانه وتعالى بأن يهدي الله أمي ويفتح على قلبها لتقبل على الإسلام وتشهد لا إله الله وأن محمد رسول الله. يقول فلم أشعر صبيحة يوم النحر اليوم التالي إلا وأمي ترسل لي صباح الخير كيف حالك يا فلان وبشرك أني قد أسلمت لله الحمد. فالإنسان ينبغي عليه ألا يمل من الإلحاح على الله سبحانه وبحمده، كل ما تريده من أمر دينك ودنياك حاول أن تلح على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يحب من العبد هذا، يحب من العبد الإقبال والإلحاح. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الناس تسأل مرة بعدين إذا جيت مرة ثانية يقول أخي ما قلت لي أنت أمس وقلت لي الصباح ما يكفي، الناس يغضبون من هذا، لكن الله سبحانه وتعالى يحب الملحين من العباد. قال ومن وقف أي حصل بعرفة ولو لحظة أو نائما أو مارا أو جاهلا أنها عرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه. هنا شيخ يعني يذكر لك ضابط الوقوف الصحيح أو المجزئ، صحيح أو المجزئ. قوله ومن وقف أي حصل، في فرق بين وقف أو حصل؟ ها أيهما أعم؟ حصل، حصل وقف صورة، صورة، لكن حصل أوسع من ذلك. يعني لماذا الشيخ فسرها بهذا؟ فسرها الشيخ بهذا أولا حتى لا تتوهم أن الوقوف بعرفة يعني الوقوف الذي هو ضد الجلوس، هذا شيء. طيب الأمر الثاني أن يشير إلى أنه لا يشترط نية في هذا، وقف أي حصل وجد في عرفة، وجد في عرفة في ذلك الوقت. قال ولو لحظة، ولو لحظة أو نائما أو مارا أو جاهلا أنها عرفة، حتى جاهل أنها عرفة يعني مر وما عرف أنه هذه عرفة وخرج منها، ثم لما وصل مزدلفة قال هذه عرفة، قالوا عرفة قد استدبرت أنت مررت بها من قبل، فقال هي التي عند المسجد الكبير والجبل، أنا ظنيت تلك مزدلفة وأنا أبحث عن عرفة هنا مثلا، فنقول هذا يجزئه ذلك. وتعلم من ذلك، تعلم من ذلك شيئين اثنين، واحد أنه لا بد من المرور بعرفة حتى يحصل هذا الركن، حتى ولو طائرا، حتى ولو بالطائرة، المهم أنه مر بعرفة لأن الهواء تابع للقرار. وهذا من جهة. ومن الجهة المقابلة تعلم أن الوقوف بعرفة من الأركان التي لا تشترط لها نية، بل هو الركن الذي لا تشترط له نية، هو الركن الذي لا تشترط له نية، بخلاف الإحرام والسعي والطواف، فتلك أركان لا بد لها من نية. انظر عندك في الصفحة التي بعدها في أسفل الحاشية تحت، قال: من حديث عروة بن مضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عند صلاة الصبح يوم النحر: من أدرك معنا هذه الصلاة. هذا عروة بن مضرس، عروة بن مضرس الطائي، هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجر اليوم التالي لعرفة، يعني يوم عرفة ليلة يوم النحر، والنبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة، وجاء إليه فقال: يا رسول الله، أتعبت نفسي وأكللت دابتي، ما تركت جبلا إلا وقفت عليه. كأنه جاء متأخر والناس قد خرجوا، ما أدرك، فصار يمر على الجبال هذه، كل جبل يقف عنده. فهذا السؤال كان فيه فائدة كبيرة، انظر كيف قال. فقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك معنا هذه الصلاة. هذه الصلاة ما هي الصلاة؟ هذه الفجر من يوم النحر. وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا، ليلا أو نهارا، ضع عندها خطا، فقد تم حجه وقضى تفته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني علق الأمر على إيش؟ إدراك صلاة الفجر من يوم النحر مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو مع الناس في ذلك الموضوع. والمراد إدراك بداية وقت الفجر، المراد إدراك بداية وقت الفجر، لأن لو قلنا نحن العبرة معلقة بنفس الصلاة، كان الناس اليوم الناس يتفاوتون في الصلاة، فلنقول أول واحد صلى خلاص هذا يفوت به، ولا آخر واحد، فالعبرة بدخول وقت. عرفت هذا؟ يعني هذا يعني ما وجه الدلالة من الحديث هذا؟ وجه الدلالة أنه هذا عروة ما يعني ما حدد وين عرف من هذه المواضع. قال: يا رسول الله، ما تركت جبلا إلا وقفت عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتى عرفات قبل ذلك أي ساعة، قال ليلا أو نهارا، في بعض الألفاظ قال أي ساعة من ليلا أو نهار، فدل ذلك على أنه هذا. طيب، الشرط الثاني، الشرط الأول ما هو؟ الحصول بعرفة. الشرط الثاني قال: من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. هذا هو الشرط الثاني. ما هو الشرط الثاني؟ أن يكون ذلك في الوقت الشرعي، كون الوقوف في الوقت الشرعي. والوقت الشرعي للوقوف بعرفة له نهاية وله بداية، له نهاية وله بداية، أو نقول له بداية ولو نهاية؟ ها؟ لا، أحسن نقول له نهاية ولو بداية، لما ستعرفه الآن إن شاء الله. له نهاية، ما نهايته؟ فجر يوم النحر، يعني فجر اليوم العاشر. فإذا طلع الفجر من يوم العاشر نقول قد انتهى وقت الوقوف بعرفة. وأما البداية فإنها على كلام المصنف من فجر يوم عرفة. من أين أخذ الحنابل هذا؟ أخذوه من حديث عروة بن مضرس الذي ذكرناه قبل قليل. قال: أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا، ليلا أو نهارا. فقالوا: أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا. الليل هو المعروف، النهار يتناول سائر نهار ذلك اليوم، يتناول سائر نهار ذلك اليوم، فإنه كله تابع لنهار عرفة، وعلى هذا فإنه يعتبر من ذلك. وهذه المسألة، أعني تحديد وقت الابتداء من فجر يوم عرفة، ذكرناها سابقا. هذه المسألة من مفردات الحنابلة، هذه المسألة من مفردات الحنابلة. شو يقول الجمهور يا علاء؟ يعني هذا الحنابلة يقولون من الفجر. طيب، الجمهور شو يقولون؟ متى يكون البداية إذا لم تبدأ الفجر؟ تكون بالزوال، تكون بزوال زوال الشمس. من أين أخذوا هذا؟ من فعله صلى الله عليه وسلم، من فعله صلى الله عليه وسلم. فإنه لما فرغ من الخطبة مضى على دابته حتى جاء إلى وسط الموقف، جاء إلى وسط الموقف، فقالوا هذا الفعل مفسر لذلك الإجمال. هل تشبه المسألة هذه مسألة سابقة قدمت معكم قديمة في الجمعة؟ أي بداية الخطبة، بداية وقت الجمعة الحنابلة يقولون، بس هذاك يقولون من ارتفاع الشمس قيد رمح، والجمهور يقولون من الزوال. طيب كذلك الجمهور هنا يقولون من الزوال، لكن الحنابلة هنا قالوا من طلوع الفجر على ابتداء اليوم يعني النهار. قال وهو أهل له، وهو أهل له، هذا الشرط الثالث، هذا الشرط الثالث، الشرط الثالث يعني لصحة الوقوف بعرفة. قال وهو أهل له أي للحج بأن يكون مسلما، مسلما خرج به كافر، محرما بالحج خرج به. أول شيء هل ممكن يتصور يأتي كافر يدخل إلى عرفة خارج حد الحرم؟ ها خارج حد الحرم ممكن، يعني يأتي مثلا يصور شيء من هذا. وقال محرما بالحج خرج به من ليس محرما، المحل ليس سكرانا ولا مجنونا، خرج به من كان فيه شيء من ذلك ولا مغمى عليه، صح حجه. إذن هذا هو الشرط الثالث، أن يكون أهلا للوقوف، أن يكون أهلا للوقوف. والحنابلة كما ترى يفرقون هنا بين النوم والإغماء، بين النوم والإغماء، فيقولون المغمى عليه، المغمى عليه لا يصح وقوفه، بينما النائم يصح وقوفه. بعض الفقهاء لا، يسهلون في هذا ويقولون حتى المغمى عليه يصح وقوفه، ما دام لا تشترطون النية ما في مشكلة، حتى المغمى عليه يصح وقوفه. وهذا يحتاجه القائمون على المشافي، وزارة الصحة يحتاجونهم في بعض الأحوال. يأتي أناس من بعض البلدان البعيدة ثم يدركهم مرض وتعب بمكة فيدخلون المشفى. ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أنه يوم عرفة تأخذهم الإسعافات جميعا بالسيارات من المشافي إلى عرفة، فيمرون بهم مرورا بعرفة ثم يرجعونهم إلى المشفى مرة ثانية ليصح حجهم. بعض هؤلاء يكون مغمى عليه أو في حالة غيبوبة. طيب فهذا يعني يحتاج للقول الثاني، يحتاج للقول الثاني في مثل هذا. قال صح حجه لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف، وإلا يقف بعرفة، وإلا بمعنى وإن لم يقف بعرفة، أو وقف في غير زمنه، أو لم يكن أهلا للحج فلا يصح حجه. أنت لاحظت كيف الشيخ رتب الكلام هنا؟ وإلا يقف بعرفة، وإن لم يقف بعرفة، هذا مفهوم الشرط الأول، ها؟ أو وقف في غير زمنه مفهوم الشرط الثاني، أو لم يكن أهلا للحج مفهوم الشرط الثالث. قال فلا يصح حجه لفوات الوقوف، لفوات الوقوف المعتد به. هذا هو المذهب في هذه المسألة. وهل فيه ثمرة يا شباب للتفريق بين قول الحنابلة والجمهور بالنسبة لابتداء وقت الوقوف؟ في فرق؟ في ثمرة؟ ما الثمرة؟ أي وقف مثلا إلى الساعة 9 صباحا ثم احتاج إلى شيء في مكة، قال نحتاج إلى أطعمة من مكة وكذا، ذهب إلى مكة. فلما جاء رجع قال له الشرطي أين التصريح؟ قال ما في تصريح، قال ما في دخول. فهذا لو كان قد نوى من قبل فالحنابلة يقولون يصح الحج. طيب لكن لو كان ما نوى من قبل فلا يصح عندهم. عند الجمهور ما في تفريق، لأن وقت الوقوف أصلا لم يبدأ، لأن وقت الوقوف لم يبدأ. طيب يبقى عندنا إشكال في ما لو وقف ثم خرج ثم رجع بعد ذلك، سواء هذا صاحبنا الذي قلنا رجع بس يعني مو نفسه، هذا زيد نقول بدون تصريح، بكر معه تصريح، ذهب ثم رجع لكن لم يرجع إلا العصر، لكن لم يرجع إلا العصر. محمد رجل ثالث ذهب ولم يرجع إلا في الليل، صار عندنا ثلاث صور. زين زيد هذا طلع الصباح وما رجع، بكر طلع الصباح ورجع العصر، محمد طلع الصباح ورجع في الليل. طيب جاء يريد يدخل عرفة، فإذا زحام شديد ما يستطيع الدخول، فما استطاع الدخول إلا بالليل. فهل ثم فرق بين المسائل هذه؟ انظر الشيخ ايش يقول. قال: ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل الغروب، يعني خرج منها قبل الغروب، ولم يعد إليها قبله، لم يعد إليها قبله يعني قبل ايش؟ يعني قبل الغروب، ويستمر بها إليه، ويستمر بها إليه، بها بعرفة إليه إلى إيش؟ إلى الغروب، فعليه دم، فعليه دم أي شاة، لأنه ترك واجبا، لأنه ترك واجبا. هذا أيهما الآن؟ ها هذا بكر، هذا بكر اللي قلنا أنه خرج، خرج ولم يعد قبل الغروب. طيب فهذا هذا بكر، فنقول هذا بكر ليش محمد، ها محمد ها تلعب علينا يا عمر، محمد ها هذا محمد ما رجع. قال: فإن عاد إليها واستمر للغروب، عاد متى؟ العصر، هذا اللي سميناه بكر، ها صح، هذا بكر، عاد إليها واستمر للغروب، فهذا إيش الحكم؟ اكتب. قال: فإن عاد إليها واستمر للغروب صح وقوفه ولا دم عليه. اكتب صح ولا صح وقوفه ولا دم عليه بالاتفاق. واضح الصورة؟ خرج من عرفة في النهار، رجع العصر قبل غروب الشمس، وبقي فيها إلى غروب الشمس، فنقول صح وقوفه ولا دم عليه. لماذا صح الوقوف؟ صح الوقوف لأنه وقف نهارا وأدركه الغروب وهو بعرفة، لأنه وقف نهارا وأدركه الوقوف الغروب وهو بعرفة. باقي عندنا من؟ الذي خرج، الذي خرج ولم يعد، خرج ولم يعد، هذا ما رجع إلا في الليل، ما رجع إلا في الليل. ما العمل؟ قال: فإن عاد إليها واستمر للغروب أو عاد بعده قبل الفجر، بعده بعد ماذا؟ بعد الغروب، قبل الفجر، فلا دم، فلا دم عليه، فلا دم عليه. لماذا؟ قال: لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار، لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار. اكتب، اكتب هذا الذي، هذا الذي مشى عليه البهوتي في سائر شروحه، هذا الذي مشى عليه الفتوحي في سائر شروحه تبعا لابن النجار، تبعا، تبعا ايش؟ ها ها لا نقول عفوا هذا الذي مشى عليه البهوتي، البهوتي في سائر شروحه، لان الفتوحي ما له الا شرح واحد، البهوتي في سائر شروحه تبعا لابن النجار، ولعل المذهب، ولعل المذهب وجوب الدم على هذا، ولعل المذهب وجوب الدم على هذا، لأنه وقف نهارا، لأنه وقف نهارا ولم يدركه الغروب، ولم يدركه الغروب وهو بعرفة، ولم يدركه الغروب وهو بعرفة. وهو الذي في المنتهى والإقناع، وهو الذي في المنتهى والإقناع. فهمتم هذا؟ يعني خلاصة المسألة يا شباب، خلاصة المسألة في من عاد في الليل وقف في النهار ثم خرج ثم عاد إيش؟ ثم عاد في الليل. خلاصة المسألة هذه أننا نقول أن فيها قولين اثنين. القول الأول أنه لا دم عليه وهو الذي مشى على البهوت في شروحه، ووجهه أنه جمع بين الليل والنهار. القول الثاني وهو المذهب والله أعلم أنه هذا عليه دم، عليه دم، لأن وقوفه كان بالنهار ولم يكن في الليل من الأساس، كان في النهار ولم يصل حتى الغروب إيش بعرفة، يعني لم يدركه الغروب وهو بعرفة. هل فهمتم؟ واضح؟ يعني حتى يتضح لك الآن، لو غربت الشمس يوم عرفة الناس لا يدفعون إلا بعد الغروب. لو واحد منهم طيب مشى قبل الغروب بخمس دقائق طيب ولم يرجع، هذا تقريبا عامة الفقهاء يقولون عليه دم، أقصد الذين يقولون لابد من البقاء إلى غروب الشمس، يقولون عليه دم لأنه انصرف قبل الغروب، حتى وإن رجع في الليل فإن هذا لا يؤثر. فهمت؟ طيب عندنا واحد لطيف جدا خرج من المشاكل هذه كلها وجاء أصلا في الليل، وهذا يحصل لبعض الناس، أحيانا تتأخر الطائرة، أحيانا يتعثر في الوصول كذا. يقول ومن وقف ليلا فقط، ليلا فقط، هذا جاء في الليل ما جاء بالنهار أصلا، فلا دم عليه. قال في شرح المقنع، يعني الشرح الكبير، لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا، يعني في إجزاء وقوفي بالليل وليس عليه دم. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج. وربما تستطيع أن تستدل على هذا أيضا بحديث عروة بن مضرس، حديث عروة بن مضرس قال وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا. طيب وإذا أتاها، إذا أتاها بالليل، فأتى بالليل فقط ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من عليه دما، فدل على أنه لا شيء عليه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. أطفئ النور.